فالجواب أنه يعمل بمعاني الأحاديث الضعيفة التي دلت عليها الأدلة الصحيحة، لكن لا يستدل بالحديث الضعيف على أحكام الشريعة. قال: ما نصيحتكم لمن يفتش في المسائل الفقهية والمسائل الخلافية وقد يكون لسبب أنه يثبت رأيه أو أنه يجادل، أو ليس لسبب من الأسباب يدفعه لفتح هذا الباب؟ كأنه يشير إلى أن هذا الشخص يثير مسائل في المجالس وكذا، حتى يبين أنه طالب علم وحتى يرد على العلماء، هذا الذي فهمت، أو يجادل الناس. قال: أو أنه يجادل. هذا الفعل ليس أمرا مطلوبا، هذا أمر مذموم في الشرع، بل ورد عليه وعيد شديد، لأن النية هذه لا تصلح، النية غير صحيحة. من ينوي أن يتعلم العلم الشرعي ليفعل هذه الأفعال، يجادل الناس ويبين للناس أنه شيخ علم أو كذا، من النيات التي يريد منها عرض الدنيا، هذا أمر مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. وفي عند الترمذي: أدخله الله في النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء، حتى يجادل العلماء ويرفع رأسه أمامهم ويدعي أنه منهم وهو ليس منهم، أو ليماري به السفهاء، يجادل الناس في المجالس إذا كانت هذه نيته، أو ليصرف وجوه الناس إليه حتى الناس ينظرون إليه ويأخذون عنه العلم وهو ليس عنده العلم، من كانت هذه نيته فهو في النار. هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ورواية الترمذي: أدخله الله في النار. والحديثان في صحيح الجامع الصغير، صحيحان، حديثان صحيحان في صحيح الجامع الصغير. فليحذر المسلم من هذه النية، يتعلم العلم لوجه الله عز وجل، وليرفع الجهل عن نفسه، وليظهر دين الله عز وجل وينشره بين الناس، ويعلم الناس هذا العلم، ويدعو الناس إلى هذا العلم. هذه النية التي يثاب عليها، أما أنه ليجادل الناس أو ليماري غيره من الناس أو يجادل العلماء، فهذه نية لا تجوز، يأثم عليها، وهذا وعيد شديد. سؤال ثالث: قال: ما هو الأفضل، ترك المعصية أو فعل الطاعة؟ يعني هذا السؤال لا أفضلية على العموم، هناك فعل طاعة أفضل من ترك معصية. الآن مثلا ترك الدخان أليس طاعة؟ ترك الدخان، عدم التدخين، أليس طاعة؟ ترك معصية. هل يقال أن هذا أفضل من فعل الصلوات الخمس؟ لا يمكن، واضح؟ ترك مثلا إفراد صوم الجمعة، ترك صيام يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بصيام، تركه يثاب عليه الإنسان إذا نوى ذلك، هل هذا يكون أفضل من فعل صيام رمضان؟ لا يمكن. فالسؤال فيه تفصيل، لا أفضلية على العموم، لكن يقال أن الأفضلية، وهذه مهمة جدا، هو سؤال مهم جدا، أنا ما انتقدت السؤال، سؤال جيد، وتكون الأفضلية إذا تصادم وتزاحم، عندك تزاحم ترك المعصية مع فعل الطاعة، إما هذه ولا هذه، الآن ما عندك وقت، ما تستطيع أن تفعل الشيئين، ترك والفعل في نفس الوقت، تزاحم عندك. هنا في ثلاث حالات ذكرها أهل العلم: الأفضلية حين التصادم والتزاحم، في ثلاث حالات. قال ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا عن البيتان، فيهم جواب.

ليس بالحديث السابق أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قال أليس بفهمنا للحديث أن نعرف كل الفرائض حتى لا نضيعها، نعرف كل الحدود حتى لا نعتدي، ونعرف كل ما هو حرام حتى لا ننتهك؟ طيب لا شك هذا واجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، يتعلم الفرائض حتى يؤديها. كيف يؤدي الفريضة وهو لا يعرف؟ لذلك فرض عين على كل مسلم أن يتعلم الفرائض والأركان وأصول الإيمان وأصول التوحيد، فرض على كل مسلم، ما في عذر. لماذا؟ حتى يؤدي هذه الفرائض، فيتعلم الفرائض. كذلك أيضا يتعلم حدود الله ويعرف حدود الله حتى لا يعتدي عليها. الآن أكثر الناس عندهم جهل في الدين، يضيعون الفرائض ويعتدون على حدود الله ويرتكبون المحرمات سنوات، وبعدين يأتون يسألون. الآن يأتي يتعلم، بعد سنوات يأتي يتعلم ويسأل أهل العلم ما هو الحكم الشرعي. أنت ضيعت الآن سنوات من عمرك، واجب عليك أن تتعلم الفرائض حتى لا تضيعها. الموظف الآن لو موظف جديد تعين في وظيفة، أليس الواجب عليه يتعلم مهام هذه الوظيفة وواجبات هذه الوظيفة، وهي وظيفة دنيوية؟ يجب عليه يتعلم ما هو الواجب عليه تجاه هذه الوظيفة حتى يقوم بحق هذه الوظيفة ويكون راتبه حلالا حتى يتعلم. فما بالك إذا كان هذه فريضة من فرائض الإسلام، أو حد من حدود الله عز وجل، أو أمر محرم من كبائر الذنوب، لابد سيتعلم، أو من الصغائر أيضا. فالإنسان يجب عليه، لماذا نقول للناس اطلبوا العلم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وحث على طلب العلم؟ حتى الناس ترفع الجهل عن أنفسها، لكن الناس شغلت بالدنيا وتركوا طلب العلم الشرعي، فضيعوا الفرائض واعتدوا على حدود الله وارتكبوا المحرمات بسبب جهلهم بفرائض الله وجهلهم بحدود الله أيضا وبما حرم الله. فسؤال جيد ومفيد، جزاك الله خيرا يا من سألت. الحديث 31 الذي قرأه أخوكم، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، ورواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث هذا بهذه الرواية أو بهذا اللفظ هو حديث في سنده خالد بن عمرو القرشي الكوفي منكر الحديث متهم بالكذب، وحديث ضعيف جدا، لكن الإمام النووي حكم عليه بأنه حسن لأن اطلع على طرق وشواهد لهذا الحديث. فالحديث بهذا السند هو ضعيف، لكن له طرق وشواهد، رواه أكثر من الصحابي غير هذا الصحابي سهل، وجاء أيضا بطرق أخرى، فتقوى الحديث، ارتقى الحديث إلى درجة الصحة، إلى درجة الصحة، فصار حديثا صحيحا. واضح؟ وذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه 3326، 3326 حديث صحيح، وفي السلسلة الصحيحة أيضا 944. من أراد أن يعرف طرق الحديث وشواهد الحديث يرجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة 944. وهذا الحديث يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل خير. جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. يريد أن يحبه الله عز وجل ويحبه الناس أيضا، فأراد الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في كلمتين. لذلك أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هما كلمتان نصيحتان لكن معناهما كبير. ولذلك على المسلم أن يقتدي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع الناس، لا يطيل، يأتي بالمختصر حتى الناس لا تمل من كلامه، يأتي بالمختصر المفيد، المختصر المفيد الذي فيه خلاصة الفائدة من غير تفصيل، لأن الناس أكثر الناس لا يتحملون الكلام الطويل، يصيبهم الملل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير، وهم أسبق الناس إلى كل خير. من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدركهم في عمل الخير وفي حب الله عز وجل وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التضحية لهذا الدين وفي العبادة وفي الخوف من الله، ما أحد استطاع مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله هنا في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، بيّن صلى الله عليه وسلم هنا أن محبة الله تحصل بالزهد في الدنيا، تحصل في الدنيا، يعني من أسباب محبة الله من يريد أن يحبه الله عز وجل يزهد في الدنيا، هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب يزهد في الدنيا. فما هو الزهد في الدنيا؟ ما هو تعريفه؟ لا عدة تعريفات. خلاصة الزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله عز وجل، ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله عز وجل، يعني هدفه الآخرة، يعمل في الدنيا للآخرة، ولو أوتي من الدنيا المال الكثير والجاه لكن يسخر هذا المال والجاه للآخرة لمحبة الله، هذا هو الزهد. ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقل ذلك الإمام ابن رجب عن أبي سليمان الداراني رحمه الله، الإمام الزاهد المعروف أبو سليمان الداراني رحمه الله، قال اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، ومنهم قال كلامهم قريب بعضه من بعض. قال وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. قال الإمام ابن رجب هذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه، يجمع جميع معاني الزهد، ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، هذا هو الزهد، يعني ترك الحرام وترك المكروهات وترك الملهيات والعبث واللعب الذي يشغله عن طاعة الله. أما ما يعينه على طاعة الله وعلى العمل للآخرة ويعمله الإنسان فهذا لا ينافي الزهد في الدنيا، لأنه استخدم هذا الذي في الدنيا للعبور للآخرة، للعبور إلى يكون سببا لمحبة الله عز وجل. ولذلك قال ازهد في الدنيا يحبك الله، فالإنسان إذا نوى وترك كل ما يشغله عن الله عز وجل وعن طاعته وعن الدار الآخرة وعن الجنة، ترك كل ما يشغله عن الدار الآخرة عن الله والدار الآخرة فهو في خير، فهذا يكون سبب لمحبة الله عز وجل، يحبه الله عز وجل. وقال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أيضا ناس حريصون، كل حريص على المال، كل يحب المال والمتاع، والله عز وجل وصف الإنسان وتحبون المال حبا جما، فكل إنسان يحب المال ويحرص على متاع الدنيا. الغالب على الناس أكثر الناس يمسكون ما في أيديهم، لا يجودون على الآخرين، لا يجدون على الآخرين، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، يعني من يوقع حرص هذه النفس على متاع الدنيا فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يفلحون, هؤلاء الذين يفلحون لا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه أكثر الناس. إذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم, وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس, لا تنظر إلى ما في أيدي الناس, يحبونك. استغني عنهم تنال إعجابهم وتحب ويحبونك. فإذا أحبوك سلمت من شرهم, واضح؟ فهذا معنى ازهد فيما عند الناس يحبك الناس, لا تنظر إلى ما في أيدي الناس. هذا فقط يكون سببا لمحبة الناس لك, لمحبة الناس لك. طبعا الشرع استثنى للضرورة وللحاجة الماسة, إذا ما عنده طعام ما عنده كذا يجوز له أن يسأل ويطلب من الناس في حدود ضيقة جدا للضرورة فقط. أما ليتكثر من هذه الدنيا فلا يجوز, سؤال الناس مذموم شرعا, مذموم شرعا لغير ضرورة, لغير ضرورة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يجلب لهم محبة الله عز وجل. ذاك يسألون دلني على عمل يحبني الله عز وجل, يحبني الله عز وجل ويحبني الناس, فيدل على الحرص. وهكذا المسلم يحرص على أن يحبه الله عز وجل, يحرص أيضا على محبة الناس وفق شرع الله عز وجل, لا يتنازل عن شرع الله لأجل أن يحبه الناس, لا, يعمل بشرع الله عز وجل ويرفق بالناس ويحسن الخلق مع الناس ويزهد عما في أيديهم يحبونه ويسلم من شرهم. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل, إثبات صفة المحبة. فمن صفات الله عز وجل العليا أنه يحب عز وجل, يحب الله عز وجل بعض خلقه سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا يحبك الله, هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحبك الله. إذن الله عز وجل يتصف بصفة المحبة, وجاء في القرآن آيات كثيرة, قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين, إن الله يحب المقسطين, وقال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإثبات المحبة لله عز وجل ثابتة, قال عن نفسه وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يحب, فهي صفة لله عز وجل. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل في الكتاب وفي السنة. لذلك سلف الأمة من أهل السنة والجماعة أجمعوا, ما في خلاف بينهم على ثبوت صفة المحبة لله عز وجل, يجب إثبات هذه الصفة له كبقية الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. يجب إثبات صفة المحبة صفة حقيقية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, يثبت هذه الصفة لله عز وجل, وهي محبة حقيقية تليق بالله عز وجل, ليست كمحبة الخلق, لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل البدع فلهم تفسيرات أخرى غير تفسيرات السلف والصحابة وأئمة الإسلام وأهل السنة, فقالوا هنا المحبة بمعنى الثواب, بمعنى الثواب. ازهد في الدنيا يحبك الله يعني يثيبك الله, هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل, هذا تفسير أهل البدع. نفوا عن الله عز وجل صفة المحبة فأولوها قالوا بالثواب. طيب ما كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بثلاث أشياء, دائما من يخالف في صفات الله عز وجل نرد عليه بثلاث أشياء. نقول هذا الذي فسرته خلاف ظاهر النص, الله عز وجل يحب, جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله, قال يحبك ما قال يثيبك الله, لماذا فسرت على غير ظاهرها؟ هذا التفسير خلاف ظاهر النص, هذا الرد الأول. كذلك هذا التفسير خلاف طريقة السلف الصالح. السلف الصالح يعملون بظاهر النصوص، لا يؤولون إلا بدليل، فأين الدليل؟ فالرد الثالث: لا دليل على كلامكم، ما هو الدليل على أن هنا المحبة معناها الثواب؟ ما هو دليلكم؟ يأتون بدليل من الكتاب والسنة، ما عندهم دليل. فصفة المحبة ثابتة له سبحانه وتعالى، كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة من الفوائد أن الخير للعبد في محبة الله إياه، الخير للعبد أن يحبه الله عز وجل، هذا هو الخير، وكل يريد هذا الخير، لكن أكثر الناس لا يأخذون بأسباب محبة الله عز وجل. دلت الأدلة على أن هناك أسباب لمحبة الله عز وجل، توصل إلى أن الله عز وجل يحب هذا العبد إذا أخذ بهذه الأسباب، ومنها الزهد في الدنيا كما دل هذا الحديث، ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن من يريد محبة الله عز وجل يكثر من النوافل، يكثر من الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة والحج، هذه النوافل يكثر منها، هي سبب لمحبة الله، كما أن الزهد أيضا سبب لمحبة الله عز وجل. فالخير للمؤمن وللعبد المؤمن في محبة الله إياه، كيف أجعل أو أكون سبب لمحبة الله لي؟ آخذ بالأسباب، ومنها الزهد في الدنيا، التقليل من الدنيا والنظر للآخرة والعمل للآخرة. الرابعة من الفوائد أنما مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. والخامسة أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب. الرابعة مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. والخامسة أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه أيضا. ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، فمن أراد أن يحبه الناس يريد محبة الناس يزهد بما في أيديهم، لأنه يحصل خيرهم ويسلم من شرهم إذا أحبوه. واضح؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أو من فوائد الزهد في الدنيا الذي حث عليه هذا الحديث وأمر به، من فوائد الزهد في الدنيا تفرغ القلب لأمور الآخرة، تفرغ القلب لأمور الآخرة. أنت عندك القلب الآن أما يكون مشغول في الدنيا أو مشغول في الآخرة، مشغول في الدنيا أو في الآخرة، فإذا شغلته بالدنيا نسي الآخرة، وإذا فرغت هذا القلب للآخرة بالزهد في الدنيا فأنت في خير، والآخرة خير وأبقى. كله يريد الآخرة، كله يريد نعيم القبر، كله يريد السعادة يوم القيامة والنجاة من أهوالها، كله يريد الجنة الآخرة، هذه الآخرة هي المقصودة. فما دام أن الزهد يوصل إلى الآخرة، زهد في الدنيا والتقليل منها يكون سبب للوصول للآخرة، تفريغ هذا القلب لأمور الآخرة، فهذا أمر مطلوب. فالإنسان عليه أن يقلل ما استطاع من هذه الدنيا. صحيح أن هناك ضغوط كثير على الإنسان، وخاصة في المدن هناك من يشغلك، من يحببك إلى الدنيا، من يقربك إلى الدنيا ويشغلك عن الآخرة، لكن على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الزهد في الدنيا لا ينافي أن تكون الدنيا في يده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو جاءت الدنيا في يده، جعلها في يده، جعلها فيما يحبه الله عز وجل، جعلها فيما يحبه الله عز وجل، لو الله عز وجل أغناك، لو ورثت ملايين من الدراهم، جاءتك الدنيا الآن، اجعلها في طاعة الله عز وجل، أدي الزكاة، أنفق، أعمل أعمال الخير. واضح؟ أنت الآن زاهد في الدنيا لأنك تعمل الآخرة. فالزهد في الدنيا لا ينافي أن تكون الدنيا في يدك، لا ينافي أن تكون أنت من الأغنياء، لا يوجد تعارض، تكون زاهد في الدنيا وأنت من الأغنياء، ما يضر، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وهكذا أغنياء الصحابة زبير بن العوام. هؤلاء العشر البشرون هم من أغنى الناس لكن عندهم الزهد في الدنيا. لماذا؟ لأنهم لما جاءتهم الدنيا جعلوها فيما يحب الله عز وجل. ولهذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز، لا حسد مشروع إلا في حالتين فقط: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في الحالتين هاي يجوز لك أن تحسد هذا الشخص. والحسد هنا بمعنى أن يعطيك الله عز وجل مثله، ليس معنى أنك تتمنى زوال النعمة عنه وتنتقل إليك، لا، الحسد هنا معناه أنك تتمنى مثله. رجل آتاه الله مالا، الله عز وجل أعطاه الدنيا في يده فسلطه، سلط هذا المال على هلكته، على الواجب عليه إنفاقه عليهم، واجب عليه إنفاقه عليهم، أنفق هذا المال في مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأولاد، كلهم في طاعة الله عز وجل، في الفقراء والمساكين وفي بناء المساجد وحفر الآبار، كلها في طاعة الله. آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، في الحق قام بالعمل الخير، لم يشغله هذا المال عن الآخرة، بل بذل هذا المال وجعله فيما يحب الله عز وجل. هنا يجوز لك أن تتمنى مثله حتى تفعل مثله. كذلك الرجل الذي آتاه الله عز وجل الحكمة، يعني العلم الشرعي، أعطاه الله عز وجل العلم بالكتاب والسنة فيقضي بالكتاب والسنة ويعلمها الناس، فأنت أيضا يجوز لك أن تحسده، يعني تتمنى أن تكون مثله حتى تعلم الناس وتكون ممن ينشر هذا الخير. هذا المقصود بالحديث، وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينافي زهده في الدنيا أن تكون الدنيا في يده وينفقها في سبيل الله عز وجل فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العبد لا يسأل الناس مما عندهم شيئا لأنهم يملونه، فإذا زهد فيما عندهم عظم عندهم وأحبوه. ومن يعظم رغبته فيما عند الله زهد فيما عند الناس، هذا أمر طبيعي. إذا عظمت رغبتك فيما عند الله عز وجل من الآخرة قللت من الدنيا. ومن شغل نفسه فيما عند الناس ضعف فيما عند الله تعالى، ومن شغل نفسه بالمعاصي ضعف عن الطاعات، ومن شغل نفسه بالبدعة هجر السنة بل أبغضها، وهكذا. من شغل نفسه بالسنة تعلمها، عمل بها، نشرها بين الناس، هجر البدعة، هجر أهل البدع، سلم من آثار البدعة وعقوباتها في الدنيا والآخرة. هكذا الإنسان لا بد أن يشغل هذا القلب، فإذا أشغله بالآخرة ترك الدنيا، زهد في الدنيا. أما تكالب على الدنيا والانشغال يشغلك عن الآخرة، يرحمك الله، يشغلك عن الآخرة. وهكذا الحديث هذا يدل على هذا المعنى، فالإنسان يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، بالآخرة، بالجنة، يجعل هدفها الجنة ومرضات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم. فائدة أخيرة: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهو أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير. وسيأتي هذا الحديث بعد، أيضا سيأتي حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. يأتي هذا الحديث رقم 40 40 النووية، ونشرحه هناك ونعيد أيضا بعض الفوائد. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. ويعصمنا وإياكم من الزلل، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.